بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها. في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخميله، ان رضي رضي وان لم يعط صفر، تعس وتكسس، واذا شئت فانت قش. طوبى لعبد اخر بعنان فرسه في سبيل الله، اشعل راسه مغبره القدما. إن كان في حراسة كان في حراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن، وإن شفع لم يشفع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن العمل للدنيا شرك ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل. أن العمل للدنيا شرك ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، مقصود الترجمة أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، والمراد بذلك انجذاب روحه إليها، انجذاب روحه إليها وتعلق قلبه بها حتى تكون الدنيا هي غاية، حتى تكون الدنيا هي غايته ومراده من عمله الديني. مقصود الترجمة، نعيد، مقصود الترجمة أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، والمراد هو انجذاب روحه إليها وتعلق قلبه بها حتى تكون الدنيا هي غاية مراده من عمله الديني، حتى تكون الدنيا هي غاية مراده من عمله الديني. وهذا الباب في حقيقته هو صلة لما تقدم، هذا الباب هو صلة لما تقدم. فقد يعمل الإنسان العمل طلب ما عند الناس من المدح والثناء، هذا هو الرياء فيما سبق. وقد يعمل الإنسان لأجل الدنيا، قد يعمل الإنسان لأجل الدنيا، فهذا هو الفرق بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله، بين هذا الباب والباب الذي قبله. من يعيد لنا الفرق بينهما؟ الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله. نعم يوسف. الباب السابق باب الرياء هو العمل، هو أن يعمل الإنسان من أجل ما عند الناس من المدح والثناء والإطراء، وهذا الباب هو أن الإنسان يعمل العمل لأجل الدنيا، لأجل الدنيا. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا على نوعين، إرادة الإنسان بعمله الدنيا على نوعين. النوع الأول إرادة الإنسان ذلك في عمله كله، في عمله كله. وهذا في حقيقة الأمر لا يكون إلا من المنافق، هذا لا يكون إلا من المنافق إذا كان يريد بعمله الدنيا أو بعمله كله الدنيا، فهذا من أعمال المنافقين، وهو متعلق بأصل الإيمان، وهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج عن الملة، مخرج عن الملة. النوع الثاني إرادة الإنسان بذلك العمل أو بذلك يعني مقصوده بعض عمله، بعض عمله يعني يقصد ببعض عمله الدنيا وببعض عمله لله عز وجل، وهذا قد يحدث من المؤمن، وهذا قد يحدث من المؤمن، وإن كان هو في جملة الشرك لكنه من الشرك الأصغر الغير مخرج من الملة، الغير مخرج من الملة. فمن كان إسلامه وإيمانه من أجل حفظ ماله فهذا مشرك، من كان إسلامه وإيمانه من أجل حفظ ماله أو حفظ نفسه فهذا في حقيقته مشرك شركا أكبر. واضح؟ شخص مسلم ولم يقل أنه مسلم إلا من أجل أن يحفظ ماله أو أن يحفظ نفسه، فنقول هذا في حقيقته غير مسلم، هذا مشرك شركا أكبر، لأن مقصده من إسلامه وكلامه هو حفظ ماله وحفظ نفسه لا عبادة الله عز وجل وحده. هذا نفاق أكبر، هذا نفاق أكبر مخرج من الملة، من الإسلام، لأن النفاق الاعتقادي والنفاق الأكبر هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فهذا هو حقيقة المنافق، أنه يقول أنا مسلم لحفظ نفسه أو لحفظ ماله، فهذا في حقيقة أمره لم يؤمن، هذا مشرك كافر، وهذا هو حال المنافقين. وتوعد الله عز وجل المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة، قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. إذن ذكر هنا المصنف هذا الدليل في من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، نعطيهم ما يريدون. وإن كان العلماء اختلفوا في هذه الآية في المراد بهذه الآية، هل هم أهل الكفر أو المقصود به أهل الكفر وأهل الإسلام، والظاهر والله تعالى أعلم أن المعنى أو أن الآية عامة في كل من أراد بعمله الحياة الدنيا سواء كان من أهل الكفر أو أراد أو كان من أهل الإسلام، فمن أراد بعمله هذا الدنيا فقط فإنه يوفى ما يريد في الدنيا، لكنه يوم القيامة ليس له نصيب من الجنة أو الرحمة، وإنما مآله إلى النار. قال: ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا. لماذا؟ لأن هذا الكفر أكبر محبط للعمل ومخرج عن الملة، فهؤلاء يفوزون في الدنيا بما يريدون ويخسرون يوم القيامة الآخرة، يخسرون الجنة ويخسرون رضا الله عز وجل ورحمة الله عز وجل. وقوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون، أي لا يظلمون ولا ينقصون من حقهم شيئا، فيوفون به يوم في الدنيا بما يريدون، ويحرمون ثواب الآخرة يوم القيامة، ويمنعون من دخول الجنة، ويمنعون من دخول الجنة. وقوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا خبر، خبر بما يكون لهم يوم القيامة، والآية في حق كل من أراد بعمله الدنيا، كل من أراد بعمله الدنيا، وهذا كما ذكرنا لكم هو حال المنافقين. نعم، أي نعم، هل هذه الآية خاصة بأهل الكفر؟ يعني من كان يريد الحياة الدنيا من الكفار نوفي إليهم كذا وكذا ثم ينالهم هذا الأمر، أو أنه حتى يدخل فيه الخطاب للمؤمنين؟ فنقول الخطاب يدخل حتى للمؤمنين ليشمل كل من أراد بعمله كله كالمنافقين، أو ليشمل وكذلك يشمل من أراد ببعض عمله شيئا من الدنيا، فيكون بهذا في الشرك الأصغر، لأن إرادة العمل إن كان كل العمل يريد به الدنيا فقط فهذا منافق كافر مشرك، وأما إذا كان يريد ببعض عمله شيئا من الدنيا أو يريد بعمله شيئا من الدنيا وشيئا من الآخرة فهذا يختلف حاله. نعم، هو جزاء كل من كان يريد بعمله كله، أي فيسلب منه مسمى الإيمان، ما يصير مؤمن، ما يصير مؤمن، يسلب منه مسمى الإيمان إذا كان أراد بعمله كله الدنيا فقط، أما إذا كان أراد بعمله شيء من الدنيا وشيء من الآخرة هذا لا. وهذا مثل ما ذكرنا لكم في أنه على نوعين، إرادة الإنسان بعمله كله الدنيا فقط فهذا مشرك كافر، لو قال أنا مؤمن نقول لا، هذا حبط عمله وسلب عنه مسمى الإيمان. ببعض عمله شيء من الدنيا، شيء من الدنيا، إذا قلنا شيء من الدنيا يدخل في هذه الآية، يدخل في هذه الآية يوفى له العمل الذي أراد به وليس له في الآخرة نصيب في هذا العمل، لكنه لا يخرج من الإيمان لأنه أراد أيضا بشيء من الدنيا وشيء من الآخرة. يا جماعة هذا يتصور في ماذا؟ شخص يقول أنا طلبت الدراسة مثلا، الدراسة في الجامعة وتخصص غير الشريعة، غير الشريعة، هذا شرط، يقول والله أنا درست من أجل الدنيا، من أجل الدنيا فقط، نوفي لهم إليهم أعمالهم، هؤلاء يوفى إليهم أعمالهم، لكن ليس له في الآخرة من نصيب، ما نقول له النار، لماذا؟ لأن هذه من أعمال الدنيا، لكن ليس له يوم القيامة من أجل. رجل قال أنا درست هذا العلم، والعلم هذا علم الطبيعي، العلوم الطبيعية، رياضيات، علوم أي شيء من التخصصات هذه، وقال أنا أريد به ما عند الله فقط، فنقول هذا نال أعلى المراتب. الصنف الثالث قال أنا أريد بدراسة هذا، والله أبغى الوظيفة وأبغى رضا الله عز وجل، أبغى الوظيفة ورضا الله، نقول هذا ما يحبط عمله، نوفي إليه ما يريد في الدنيا ويأخذ بقدر ما كان عنده من نية عند الله عز وجل، لكن ما نستطيع أن نقول هذا في دراسة الشريعة. لماذا؟ لأن طلب العلم عبادة، فلا بد أن تكون خالصة لله. هنا ما فيه إلا أمرين في الشريعة، إن طلب الشريعة من أجل الدنيا قال والله أنا بترزق الله وظيفة بصير قاضي بصير كذا فقط، فهذا وقع في الشرك، وعمله هذا سيكون عليه وبال ويجر يوم القيامة في النار قبل الكفار. تذكرون حديث أبي هريرة، من طلب العلم أو من قرأ القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فيسحب في على وجهه يوم القيامة، ولذلك أمر الشريعة خطير. لكن لو جاء واحد قال لا والله أنا طلبت الشريعة لله عز وجل، لله عز وجل، فنقول هذا أعلى المراتب. قال إنسان أنا طلبت العلم لله عز وجل في الشريعة، فإن حصل وظيفة بها ونعمة، ما حصلت فنقول هذا ما في بأس. طلب الشريعة في الدنيا عشان الوظيفة الشريعة، ثم وجد وظيفة، نعم، صحح. هذا تاب إلى الله واستغفر إلى الله ورجع إلى الله، هذا نقول الحمد لله إن الله ما لم يقبض عمره على نيته الفاسدة، نقول هذا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن كلامنا في من الآن هو يعمل، فإن كان عبادة لابد أن يكون عمله خالص لله عز وجل، فإن نازع شيئا من ذلك قل بقدر ما كان عنده من نية وفساد في هذه النية في عمله ومقصده. فإن كان مقصده كامل طلبه للعلم ليقال عنه أنه عالم وأنه جواد وأنه كذا، ويعني أراد بعمله الدنيا، فنقول هذا لا شك أنه وقع في الكفر. لماذا؟ لأن هذا عبادة، ولا تصرف العبادة إلا لله عز وجل، لا تصرف العبادة إلا لله عز وجل. لكن القسم الأخير قد يكون كثير من الناس يقول والله أنا أطلب الشريعة لله عز وجل، فأنت يسرت لي وظيفة فالحمد لله، هذا حب وكرامة وزيادة خير، نقول هذا ما في بأس، هذا لم يكن سببه ومقصده العظيم هو الوظيفة فقط، وإنما جعل مقصده طلب العلم يرفع عن نفسه الجهل ويعبد الله على بصيرة ونحو ذلك، فإن حصلت وظيفة فخير وبركة، فهذا ما في بأس. كيف؟ ترك العلم من أجل الوظيفة، ترك العلم من أجل الحصول. ترك طلب العلم من أجل الوظيفة، لا هذا أمر آخر يا أخي. الآن إنسان يضطر يقول أنا مضطر أني أشتغل حتى آكل وأشرب وأعيش كما خلقني ربي وأعبد الله عز وجل، فما أستطيع أن أجمع بين هذا وطلب العلم، نقول هذا الذي عمل واشتغل هو في حقيقة الأمر أراد المكسب وأراد التزود ليعيش فيعبد الله عز وجل، فما نقول إنه والله ترك العلم وترك العبادة من أجل الدنيا، لا هذا يختلف. وإلا لا قلنا للناس لا تعملوا، خلوا كلكم كل أعمالكم فقط مقصدها هو طلب العلم ورضا الله عز وجل، واترك من بذل الأسباب، نقول هذا وقع في التواكل وهذا خطأ، لابد أن يكون هناك عمل وبذل الأسباب، أسباب تعينك على طلب العلم، تعينك على الحياة والعيش، فنقول هذا ما في بأس. والله رجل يقول والله أنا الآن عندي وظيفة وتتعارض مع حضوري للمجالس العلمية، نقول الحمد لله المجالس العلمية تستطيع أن تؤخر تقدم، تستطيع أن ترتب وضعك، لكن العمل والبذل في الحصول على مادة تعينك على البقاء وعلى العيش هذا مطلب، هذا مطلب. الله عز وجل خلق الإنسان في كدح ويكدح ويطلب ويحرث حتى ينال شيئا معينا له في استمراره في الحياة، فهذا ما في بأس، هذا ما في بأس. طيب، ثم ذكر الدليل الآخر، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار. ما معنى تعس؟ ما معنى تعس؟ أولا هل هو خبر أو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء، هل هذا خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن كل من كان عبدا للدينار فإنه سيكون في تعاسة، أو أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم اجعل من كان قصده الدنيا أو الدينار أو كذا التعاسة؟ اختلف العلماء في هذا، اختلف العلماء في هذا. وفي كلا الحالتين إن كان دعاء فهو أمر خطير، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب، وإن كان خبر فأيضا الأمر خطير، فالإنسان يتنبه لمثل هذه المقاصد وهذه الأمور، أن يجعل مقصده هو الله عز وجل، أن يجعل مقصده ومبتغاه هو رضا الله عز وجل، خاصة في أمور العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، قال: تعس أي شقي ضد السعادة، وانكب على وجهه، انكب على وجهه من؟ قال: عبد الدينار. عبد الدينار أي من كان مقصده شيئا من الدنيا من النقد، والدينار النقد من الذهب، النقد من الذهب. ثم قال: تعس عبد الدرهم أي شقي من كان مقصده أيضا شيء من أمور الدنيا ومقاصدها، وهو النقد من الفضة. الدرهم هو النقد من الفضة، نقود الفضة. ثم قال: تعس عبد الخميصة أي شقي من كان مقصده شيء من أمور الدنيا كالخميصة، والخميصة نوع من أنواع الثياب. ولاحظوا أن كلها فيها عبودية: عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد الخميصة، يعني أن مقصده، مقصد هذا الإنسان كان لهذه الأمور الدنيوية البحتة، فصار كأنه عابدا للدينار وعابدا للدرهم والخميصة والخميلة إلى آخره. ولماذا سمي بالعبودية؟ لأن قلبه تعلق بهذه الأمور الدنيوية، لأن أمره تعلق بهذه الأمور الدنيوية. قال: تعس عبد الخميصة، وقلنا الخميصة هو نوع من الثياب. تعس عبد الخميلة أيضا نوع من أنواع الثياب والملبوسات. ثم قال: إن أعطي رضي. صفة هذا الرجل من صفاته أنه إن أعطي شيء من هذه الأمور، أمور الدنيا، رضي، وإن لم يعطى سخط. لماذا؟ لأن قلبه قد تعلق وأشرب بحبه لهذه الأمور الدنيوية البحتة، فإن لم يعطى من هذه الأمور، أمور الدنيوية، سخط. ثم قال: تعس وانتكس. تعس أي شقي وانكب على وجهه، وانتكس أي انتكس على رأسه، انتكس على رأسه. فبعدما انكب على وجهه انتكس على رأسه، يعني فيها بيان شدة حال هذا الإنسان وبيان شدة مآله، إن كان دعاء أو خبرا، بأنه يتعس ينقلب على وجهه ثم ينتكس على رأسه. ثم قال: وإذا شيك فلا انتقش. فلا انتقش، عندكم كذا فلا انتقش؟ من اللي عنده النسخة الجديدة؟ وش عندكم؟ انتفش، هذه نسخة، والنسخة الثانية انتقش. انتقش عندكم أنتم تشكيل ولا لا؟ لا، بالضم. انتقش أو انتقش بالفاء، نعم، هذه نسخة، لكن المحفوظ هو انتقش بالقاف، من نقش الشوك، من نقش الشوك، نعم. إلا اكتب خاء انتقش، يعني نسخة. ما معناه؟ معناه إذا شيك أي إذا أصابته شوكة، فلا انتقش أي لا يستطيع أن يخرج هذه الشوكة، لا يستطيع إخراج هذه الشوكة. نعم، أنتم اكتبوا نسخة، إيه ولو وإن كان هذه من باب حفظ أمانة النسخة، تكتب خاء يعني نسخة انتقش، وفي نسخة انتقش، انتقش. وإذا شيك فلا انتقش يعني لا يستطيع أو لا يقدر على إخراج هذه الشوكة. ثم قال: طوبى لعبد. طوبى، ما هي طوبى؟ قيل، نعم، قيل شجرة في الجنة، وقيل هي اسم من أسماء الجنة، فهذا دعاء لصنف آخر. ما هي صفات هذا الإنسان؟ قال: لعبد، يعني أنه عبد لله عز وجل، عبد لله، متصف بالعبودية لله عز وجل. قال: طوبى لعبد آخذ، عندكم آخذ ولا آخذ؟ بالكسر، بالكسر آخذ بعينان، أنا عندي هنا بالفتح. فإذا كان بالفتح يكون لعبد أخذ بعنان فرسه، والذي أحفظ أنا آخذ بعنان فرسه، آخذ بعنان فرسه. نعم، قال آخذ بعنان فرسه أي اللجام في سبيل الله، هذه من صفاته. في سبيل الله يعني كان مقصده دائما لله عز وجل، لإعلاء كلمة التوحيد في سبيل الله، وفي العلم لرفع الجهل عن نفسه ويعبد الله عز وجل كما أمر ثم يدعو بما تعلم. ومن صفات هذا العبد أشعث رأسه، أشعث رأسه يعني أن هذا الإنسان منشغل بما هو أهم، منشغل بالجهاد في سبيل الله، ما اهتم بأمر رأسه في تسريحه وترجيله ونحو ذلك، فهو مشتغل بما هو أعظم وهو إعلاء كلمة الله، إعلاء التوحيد. قال أشعث رأسه، وليست يعني هذا أنه فيها حث على أن الإنسان يكون أشعث وأنه يكون رث، لا، بل الإنسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، لكن يبين أن هذا الإنسان الذي انشغل في الجهاد ما عنده وقت، وانشغل بما هو أعظم من مقاصد الدين في إعلاء كلمة التوحيد ودحر هؤلاء الكفار، فما استطاع أنه يهذب أو يرجل شعره، لأنه ليس من مقاصد خروجه أن يتجمل أو يثنى عليه بأنه جميل أو حسن ونحو ذلك، بل مقصده في خروجه هو إعلاء كلمة التوحيد. طيب، ثم قال من صفاته أيضا مغبرة قدماه، أنتم عندكم إيش؟ مغبرة، ونسخة هنا مغبرة قدماه، مغبرة قدماه، وتأتي هذه وهذه، مغبرة قدماه، نعم تأتي مضافة، وتأتي مغبرة قدماه أيضا من صفاته. إذا قلنا أخذ، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه، أشعث، مغبرة قدماه، نعم تأتي مغبرة قدماه، أي أيضا لم ينشغل بهذا الأمر بالتنظيف قدماه من أثر الغبار وأثر العبادة، لأنه مشغول بما هو أعظم، لأنه مشغول بما هو أعظم. ثم قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي أن هذا إن وكل إلى أمر انهمك فيه وانشغل فيه، قالوا له خلك حارس انشغل بالحراس، خلك في أول كذا خل انشغل بهذا، ينشغل في هذا الأمر لأن مقصده أعظم، يريد إحياء روح الجهاد في سبيل الله. قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، فقام بأفضل عمل، أدى العمل كما أمر به. قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي انهمك فيما هو مأمور به، يريد بذلك رضا الله عز وجل، فهو خرج طاعة لله. وكذلك من خرج في طلب العلم، من خرج في طلب العلم. ثم قال وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة ما هو؟ الساقة ساقة الجيش، يعني في آخر الجيش، ما يحطونه مع الفرسان ومع الشجعان ومع الكبار، حطوه في الساقة تحصلوا في الساق، حطوه في أول الجيش كان في أول الجيش، في آخر الجيش يمين الجيش في أي مكان تجده يقوم بعمله ومنهمك في هذا العمل، لأنه لا يريد من قائد ولا من فلان ولا من علان الرفعة والمكانة والدرجة والرتبة والترقي ونحو ذلك، لا، هو يريد إعلاء كلمة التوحيد صادقا في مقصده، خرج في سبيل الله، يريد ما عند الله عز وجل فقط، لا يريد والله أن يقال عنه أنه فارس وأنه شهيد وأنه قائد وأنه محنك وأنه ذا رتبة عالية أو يرقى إلى الرتب أو يحصل المال، لا لا لا، هو يريد ما عند الله فقط. ثم قال إن استأذن لم يؤذن له، عجيب، من صفاته أنه إذا استأذن ما يؤذن له، والله قال أنا أبغى أطلع عند أهلي يومين قالوا لا ما لماذا؟ غير معروف، ينشغل يريد ما عند الله، لأنه لم يكن من مقاصدها أنه ينشغل حتى يقال والله الفلان هذا قدم شيء في سبيل الله أو في هذا العمل فيؤذن له. روح عند أهلك أنت تساهل راحة يومين أو 24 ساعة أو 72 ساعة أو نحو ذلك، لا لا لا ليست من مقاصد هذا. حتى كان ذلك سببا في عدم معرفته عند قادة الجيش، فقال إن استأذن لم يؤذن له، لم يؤذن له، فهو ليس من أصحاب الجاه أو المكان أو ليس من أصحاب المنفعة، يعني لا يبتغى من ورائه شيء. يعني هذا القائد لو جاءه واستأذنه فلان ما وراه مصلحة، ما وراه منفعة، فهذا يعني خلوه ما لا تأذنوا له، خلوه لا تأذنوا له، لأنه لم يسعى من أجل ذلك، لم يسعى من أجل ذلك. ثم قال وإن شفع لم يشفع، وإن شفع لم يشفع أي لم تقبل شفاعته. لو جاء وقال أنا بشفع لفلان يطلع من الخفارة ولا من التوقيف ولا كذا، قالوا لا لا ما نقبل شفاعتك ارجع أنت. هذا ليه؟ لأنه ما هو مقصده أنه يكون له مكانة أو جاه عند من هو أكبر منه. فهذا هي صفات الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه إلى آخر الحديث. فهذا يبين لنا أثر تشريك النية. إذا كان إنسان يريد بنيته أمر من الدنيا وأمر من الآخرة، أو يريد بعمله الدنيا فقط أو يريد بعمله الآخرة فقط، فأعلى المراتب هو كل من أراد، أعلى المراتب كل من أراد بعمله الديني وجه الله فقط، هذا أعلى المراتب. والمرتبة الثانية هو من أراد بعمله رضا الله أو قصد بعمله الله عز وجل، فقال إن حصل شيء من الدنيا فبها ونعمت، فهذا لا بأس. وأشد المراتب هو كل من أراد بعمله الدنيا فقط، فإنه يوفى له عمله في الدنيا ما يريد، ثم ليس له في الآخرة من نصيب ولا خلاق، وإنما مآله إلى النار إذا كان عمله ديني وأراد بعمله فقط الدنيا فقط، فإن مآله النار، كما قال الله تعالى ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. ثم قال فيه مسائل. المراتب، أعلى المراتب من كان يريد بعمله الديني وجه الله فقط، هذا أعلى المراتب. ثم المرتبة الثانية، المرتبة الثانية من كان عمله الديني، العمل الديني يريد به وجه الله فقط. المرتبة الثانية من كان يريد بعمله الديني وجه الله، فإن حصل له شيء من الدنيا أخذ به فهذا لا بأس به، هذه المرتبة لا بأس بها. المرتبة الثالثة وهي أشد المراتب من كان يريد بعمله الديني الدنيا فقط، فإنه مشرك ليس له في الآخرة إلا النار وحبط ما كان يصنع وباطل عمله، وباطل عمله. طيب. قال فيه مسائل. فيه مسائل، الأولى إرادة الإنسان الدنيا، إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. الثاني تفسير آية الهود. إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، يعني أعمال الدين، أعمال الدين. نعم. وهذا من الشرك كما بين المصنف، قال من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الله والدرهم والخميصة. نعم، لشدة تعلق قلبه بهذه الأمور الدنيوية. الرابع تفسير ذلك بأنه يتعقد وإلا فصفت. وهذا فيه تحذير أيضا، تحذير للمؤمن لا يكن من صفاته هذه الصفة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، هذه ليست من صفات المؤمنين، تجده إن أعطي رضي وإذا منعوه قام يتسخط عليهم وكذا، لا، أو قالوا مثلا سيؤخذ أو سيبذل عليك شيء من المال جراء الخدمة الفلانية أو العمل الفلاني، تجده يتسخط ويثرب على الناس ويثير عليهم، لماذا يا أخي؟ أنت مؤمن ترضى بأن هذا من قضاء الله وقدر وتقدير الله عز وجل، فإن كان في خير فتحمد الله عز وجل، وإن كان في شر فهذا بسبب عمل أو ذنب قدمه الإنسان. إذا ظهر الفساد الإداري الكوني الشرعي المالي، إذا ظهر الفساد فاعلم بأن هذا الفساد هو بسبب ذنب قد ارتكبه الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني أنت الذي قدمت هذا الأمر وكنت سببا في حصول هذا الفساد. قال بعض العلماء أنه الفساد الكوني والفساد الشرعي. الفساد الكوني مثل الزلازل والفيضانات، قلة الأمطار، كثرة الغرق، أو حصول المطر لكن بدون بركة، يكون بسبب هذا المطر غرق وهدم ونحو ذلك، الزلازل، هذا الفساد الكوني. والفساد الشرعي كثرة الزنا، قلة أهل الدعوة وأهل الإنكار المنكر، أو كثرة المنقطعين عن الصلوات، نعم، الفتوى بغير علم، كل هذه من الفساد الديني، الفساد الشرعي، نعم. الخامسة قوله تعس من الفسح. تعس قلنا شقي، وهو ينكب على وجهه وانتكس على رأسه، نعم. السادسة قوله وإذا شك فلن تقش. وهذا فلن تقش عندكم؟ لا، مكتوب إيش في حتى في المسائل؟ إيه طيب، قوله وإذا شيك فلن تقش، قلنا أنه قد يكون خبر وقد يكون دعاء، وفي كلا الحالتين الأمر خطير، وحتى الذي قبله تعس وانتكس. نعم، انتقش يعني لا يستطيع أن يخرج الشوكة من قدمه، انتفش يعني الله أعلم أنه يعني من الورم، يعني إذا شيك دخل الشوك فإنه ينتفخ. لكن تأكدوا من الحديث، هل هو في الصحيح عند البخاري هل موجود انتفش؟ اللي عنده انترنت ممكن يفيدنا، أو الكتب كتاب البخاري اللي عنده ممكن يفيدنا في ذكر هل ورد انتفش. نعم. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم، الثناء على من كان قال له طوبى، أي له الحياة الطيبة، أو له الجنة، أو له الظل، لأن قيل طوبى شجرة في الجنة، قيل له هذا الظل الظليل يوم القيامة، لمن اتصف بهذه الصفات فهذا ثناء على المجاهد الذي خرج في سبيل الله وكان قاصدا وجه الله عز وجل. طيب، نكتفي بهذا القدر. نعم نعم، إيه ما عندنا مشكلة، المحفوظ انتقش، لكن هل ورد انتفش؟ ترى أنت تجزم الآن شيخ وحنا نأخذ بجزمك. في ورد انتفش؟ نعم، نعم بالقاف، جيد، ربما قد تكون نسخة، أقصد طبعة يعني خطأ مطبعي ربما، لكن برضو لازم نحقق، أنتم طلبة علم، هل ورد انتفش؟ فلازم تبحثون عن هذه اللفظة إذا كانت موجودة أو لا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.